أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في الحلقة السابقة على ما يتعلق بالرخص وحكم الأخذ بها. والرخصة قد عرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والأولى والأحسن أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب، إما بإسقاط واجب وإما بفعل محرم، بمعنى أن الإنسان يرخص له أن يترك واجبا من الواجبات أو أن يفعل محرما من المحرمات لسبب من الأسباب. والرخص في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بها ويأثم بتركها وعدم الأخذ بها، ومثال ذلك أكل الميتة عند الاضطرار، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة بأن كان في مخمصة فإنه يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة، وذلك لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. كذلك أيضا العدول إلى التيمم عند عدم الماء أو عند التضرر باستعماله، فإنه يجب على الإنسان إذا عدم الماء أن يستعمل أن يتطهر بالتيمم. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا النوع من الرخص هو رخصة واجبة، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يأخذ بهذه الرخصة ويحرم عليه أن يتركها. القسم الثاني من أقسام الرخص رخصة مستحبة، بمعنى أنه يستحب للإنسان أن يأخذ بهذه الرخصة ولا يجب. ومن أمثلة الرخصة المستحبة الفطر للإنسان في حال السفر، فإذا سافر الإنسان في نهار رمضان فإنه يجوز له بل يستحب له أن يفطر إذا كان عليه نوع من المشقة. والقسم الثالث من أقسام الرخص رخصة مباحة، أي يباح للإنسان أن يترخص بهذه الرخصة ولكن فعلها وتركها على حد سواء. ومن أمثلة ذلك الرخصة في العرايا، وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، والرخصة في اتخاذ الأنف من الذهب، وكذلك الرخصة في لبس الحرير لمن به حكة وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال رضي الله عنه: فسقط الصوام وقاب المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر لعله في غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، قال: فنزلنا منزلا، نعم، يقول: فمنا الصائم ومنا المفطر، يعني من الصحابة من صام ومنهم من أفطر. أما من أفطر فقد أخذ بالرخصة في قوله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما من صام فقد فعل ما هو جائز ومباح، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في ذلك. قال: فنزلنا منزلا، أي مكانا للنزول، ولم يبين هذا المنزل ما هو. قال: في يوم حار، يعني شديد الحرارة. يقول رضي الله عنه: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. أكثرنا ظلا أي أوسعنا ظلا، صاحب الكساء أي صاحب الثوب الذي ينشره فوق رأسه ويضعه فوق رأسه لأجل أن يتقي به من الشمس. قال: فمنا من يتقي الشمس بيده. منا يعني من الصحابة من يتقي الشمس بيده، يعني يتوقى الشمس بأن يضع يده على رأسه لأجل أن تقيه من الشمس. قال: فسقط الصوام، أي وقعوا على الأرض بسبب ما أصابهم من الضعف بسبب الجوع والعطش. فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية. قالوا: وقام المفطرون، أي نهضوا إلى العمل، فضربوا الأبنية أي نصبوا الخيام. والأبنية جمع بناء، وهي البيوت التي يسكنها العرب في الصحراء كالخباء والقبة وما أشبه ذلك. يقول رضي الله عنه: بنوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني سقوا الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر أي اختصوا بالأجر، أي بالثواب. فكأن أجر الصائمين انغمر في جانب أجور هؤلاء الذين أفطروا وقاموا بهذا العمل من نصب الخيام وسقي الركاب. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان، فيجوز للمسافر في رمضان كما تقدم أن يصوم وأن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك، أقر من صام وأقر من أفطر. وفيه أيضا دليل على أن الفطر أفضل من الصوم إذا كان فيه مصلحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أفطروا إنهم قد ذهبوا بالأجر. وذلك لأن الصوم مصلحته تعود إلى صاحبه فقط، وأما الفطر فإن المصلحة فيه تتعدى إلى غيره. ويتفرع على هذه المسألة أو على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن العمل الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل القاصر، وهو كذلك، فكل عمل يتعدى نفعه فإنه أفضل وأكثر ثوابا وأكثر أجرا من العمل الذي يقتصر صاحبه فيه على نفسه أو تعود مصلحته على نفس الفاعل. بل إن الإنسان يثاب على العمل الذي يتعدى نفعه وإن لم ينوي ذلك. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس فيه خير. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل ذلك على أن الإصلاح بين الناس وكل ما يتعدى نفعه أن الإنسان يثاب عليه وإن لم ينوي، فإن نوى ازداد أجرا وثوابا. فتكون النية في العمل المتعدي تكون النية شرطا لزيادة الثواب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. فأثبت الرسول عليه الصلاة والسلام الأجر لمن زرع زرعا أو غرس غرسا، مع أن الذي يزرع أو يغرس لا يطرأ على باله حينما يغرس أو يزرع أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، لكن لما كان هذا العمل مما يتعدى نفعه أثيب الإنسان عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة خدمة الأصحاب في السفر، وأنها من الدين ومن الرجولة ومن الشهامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وإنما قال ذلك لما قاموا به من هذا العمل الذي هو الذي فيه خدمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي التوكل، وذلك لقوله فمنا من يتقي الشمس بيده، وفي قوله أيضا وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. وقد تقدم أن فعل الأسباب التي تقي الإنسان من الضرر لا تنافي التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله تبارك وتعالى هو الاعتماد عليه، بل صدق الاعتماد عليه مع فعل الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدروع في الحرب، ولم يعتمد على نفسه أو على حماية الله عز وجل له فعلا للأسباب. وفي هذا الحديث أيضا الدليل على أن الثواب على الأعمال الصالحة تكون بحسب مصالحها، فكلما كان العمل الصالح أعظم مصلحة وأكثر منفعة كلما كان ثوابه أكثر. وفيه أيضا دليل على أنه إذا تعارضت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، فالمصالح إذا اجتمعت وتعارضت بحيث لم يتمكن الإنسان من فعل المصلحتين معا فإنه ينظر إلى أعلى المصلحتين ويفعل. ووجه ذلك من الحديث أن الصيام مصلحة، ولكن هذه المصلحة تربو عليها مصلحة الفطر الذي تعدى نفعه، فالصوم مصلحة وما قام به المفطرون مصلحة، وهذه المصلحة أعلى فتقدم. وفيه أيضا دليل على مشروعية التشجيع على العمل الصالح، والتشجيع على العمل الصالح كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فمن عمل عملا صالحا فإنه يشجع ويرغب في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، وفي رواية حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكافئ من صنع معروفا تشجيعا له على صنيعه وعلى عمله، وأيضا دفعا للمنة، لأن الإنسان إذا كافأ من فعل معروفا وأسدى معروفا إليه دفع منته بذلك. وإلى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة على ما يتعلق بأحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، ونستكمل بقية الكلام على الأحاديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.